هلا إذا واحد سمع في الحديث أن الرسول قال فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي، إذا سمع أن الرسول قال هذا وصدق وقال الرسول يتشكل الشيطان بصورته، هذا يكفر. عم نحكي عن المنام يعني. أما في اليقظة إذا واحد قال الشيطان يتشكل بشكل الرسول، هذا سمع ولا ما سمع يكفر، لأنه هذا بصير معناه كلامه أنه قد الشيطان يجي يحكي مع الناس على أنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا كافر. أنا عم بحكي عن قضية المنام. الشيطان لا يستطيع أن يتشكل بشكل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا في اليقظة ولا في المنام. الشيطان لا يستطيع أن يتشكل بشكل أي نبي، لا في اليقظة ولا في المنام. لكن بعض العلماء قالوا في المنام يجوز أن يتشكل بشكل غير سيدنا محمد، فهذا اللي قالوا بعض العلماء. نحن شو منقول؟ الشيطان لا يتشكل بشكل نبي، أي نبي من الأنبياء، لا في اليقظة ولا في المنام. خلصنا.